وجهك عجيب شكل همي الرهيب ودوام انك قريب اقرب من الجفن للعين ودوام انك قريب اقرب من الجفن للعين صاحبي يا مرك عجيب شكل همي الرهيب ودوام انك قريب اقرب من الجفن للعين ودوام انك قريب اقرب حطيت عيس ما بقى عندي أنيس عندك الجند النفيس يغنيك دنياك والدين عندك الجند النفيس يغنيك دنياك والدين عظلمة باقي العمر غنمة لا تقول لي مظلمة الدروب المعتمة باي بتزم نورها الحين الدروب المعتمة باي